بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 87 من ليلة السبت 24 شهر شوال 1423 هجرية، الموافق 28 من ديسمبر 2002 ميلادية، وهو اللقاء 23 مع أحكام الأسرة. وكنا قد أنهينا في اللقاء السابق الحديث عن العدد وأحكام المعتدات وتداخل العدد والاستبراء والإحداد. ولما كانت بعض المعتدات تعتد في بيت زوجها وتكون في حكم الزوجة كالمطلقة رجعيا، فإنه يجب على الزوج الإنفاق عليها. وبالتالي نتحدث عن النفقات الواجبة، فنبدأ بتعريف هذه النفقات المقصود بها، ثم من تجب له النفقة ومن تجب عليه مقدار هذه النفقة، سقوط متى تسقط هذه النفقة، وبعض الأحكام المتعلقة بالنفقات. فنبدأ أولا بتعريف النفقات، وهي جمع نفقة. والنفقة ما يلزم المنفق من طعام وشراب وكسوة ومسكن بحسب العرف أو العادة في زمانه أو في مكانه، أو هي بعبارة أخرى كفاية من يمونه أي تلزم مؤونته خبزا وأدما، خبز والإدام والكسوة والمسكن وتوابع ذلك كماء الشرب وماء الطهارة للوضوء أو الاغتسال، وإعفاف من يجب إعفافه أي تزويج من يجب عليه تزويجه. الجزئية الأخرى من تجب له النفقة، وبالتالي من تجب عليهم، والأدلة عليها. فتجب النفقة لأصناف ستة، ستة أصناف تجب لهم النفقة، وبالتالي تجب على أناس لهؤلاء الستة. أولهم الزوجة على زوجها، أي تجب النفقة للزوجة على زوجها إن كانت الزوجة في عصمته، أي الزوجية قائمة بينهما، فتجب عليه نفقة زوجته، أو كانت في حكم الزوجة كالمطلقة طلاق رجعي، وبالتالي تعتد في بيت زوجها فتجب عليه نفقتها. والوجوب هنا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أيضا. فمن الكتاب أي من القرآن الكريم قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولحديث الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم، لهن أي الواجب لهن عليكم، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله عن حق زوجته عليه أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسوت أو التسيت. وأجمعت الأمة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، أي نفقة للزوجة على زوجها. ومن المعقول أن الزوجة محبوسة على ذمة زوجها في بيته، وبالتالي هو يمنعها من التصرف أو الابتسام، فوجب عليه نفقة. الصنف الثاني هي المطلقة طلاق دائم، إن كانت حاملا حتى تضع حملها، يبقى إن كانت حامل فوجب الإنفاق عليها، أي وعلى الحمل الذي في بطنها، بقول الله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فيجب للحامل النفقة حتى لو كانت ناشز، لأنه سيأتي أن النشوز يسقط نفقة الزوج، إنما هذه حامل، حتى لو كانت ناشز تجب النفقة، أي من أجل هذا الحمل الذي في بطنه. كذلك للحامل التي حملت من وطء شبهة أو نكاح فاسد، كما تحدثنا في اللقاء السابق، لو حصل وطء بشبهة أو نكاح فاسد ولم يطلع عليه قبل الدخول، ودخل الزوج بزوجته في هذا النكاح الفاسد ثم اطلعنا على ذلك، وجب التفريق بينهما. لو كانت حامل يجب لها النفقة، فهذه النفقة واجبة على من وطئ في وطئ شبهة أو من وطئ في نكاح فاسد، لأن الحمل سينسب إلى هذا الواطئ سواء كان وطئ شبهة أو نكاح فاسد. وتأتي مسألة مثلا من ادعت حملا، يعني طلقت وادعت أنها حامل، فتجب لها النفقة لمدة 3 أشهر، لأنها المدة التي تكون العدة فيها، إما للمطلقة طلاق رجل وهي لم تحض أو كبيرة في السن آيسة منه صغيرة أو كبيرة، أو من يأتيها الحيض ولو مرة بشهر، فتجب النفقة في هذه المدة. فإن مضت المدة ولم يظهر الحمل، فقد إن كانت مطلقة طلاق رجعي فقد أنفق عليها مدة الرجعة، وإن كانت مطلقة طلاق دائم وظهر أنها ليست حامل ف يعني يرجع الزوج عليها بهذه النفقة. فإن كانت رجعية زوج رجعية فلا رجوع عليها، أما إن كانت دائم فينظر هل هي دائم قبل الدخول، لو طلقها قبل الدخول وقبل النسيج فليس له عدة عليها، وبالتالي لا نفقة لها، بمجرد الطلاق بتكون بائن. إنما الفقهاء اختلفوا في مسألة البائن بالثلاث، لأنه لو بائن بينونة صغرى قبل الدخول لا نفقة ولا عدة، طلقها طلاق رجعي بعد الدخول المرة الأولى أو المرة الثانية لها العدة أثناء، لها النفقة أثناء العدة، لها النفقة أثناء العدة. فإن تبين أنها حامل فيستمر الإنفاق عليها حتى تضع حملها. لو بانت بينونة صغرى يعني بعد الطلقة الرجعية ولن يرجعها الزوج، تصبح أجنبية وبالتالي لا نفقة لها. الخلاف في مين؟ في من طلقت 3 وذلك بعد الدخول، بعد الدخول طلقت 3 فهي تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت الزوج، لكن لها النفقة أو لا نفقة لها. اختلف الأئمة 4 في ذلك على 3 مذاهب. الحنفية الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: لها النفقة والسكنى، لأنها محبوسة في بيت الزوج لحق هذا الزوج، حتى إذا ما تبين حمل يلزمه الإنفاق عليها حتى تضع حملها، يبقى لها النفقة تنفق عليها، ولها السكنة يعني يسكنها في بيت الزوجية ويدفع أجرة سكنها. الإمام أحمد قال: لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة لها. يعني مجرد البينونة بينونة كبرى. يبقى الإمام أحمد يقول تخرج من البيت تعتد في بيت أهلها، إن تبين أن هناك حمل هينسب إلى الزوج لا إشكال، ويبقى في هذه الحالة يلزم بالإنفاق عليها من أجل هذا الحمل. لكن إن لم يتبين حمل فيقول لا نفقة لها ولا سكنى، لأنه استدل أيضا بحديث إحدى الصحابيات فاطمة بنت قيس، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقت ثلاثا: ليس لك عليه، أي على الزوج المطلق، ثلاثا نفقة. الإمامان مالك والشافعي توسطا في الأمر، إمام أبو حنيفة قال لها النفقة والسكنى، الإمام أحمد ده أول واحد أو الإمام قال لها النفقة والسكنى، الأخير الإمام أحمد قال لا نفقة ولا سكنى. اللي في الوسط الإمامان المالك والشافعي رضي الله عنهما قال لها السكنة، قال لها السكنة ولا نفقة لها، لأنه يجب أن تعتد في بيت الزوجية وبالتالي يكون لها السكنة، لكن لا نفقة لها إلا إذا كانت حامل فيكون لها النفقة من أجلها. يبقى لي صنفين: المطلق الزوج سواء كانت زوجة على ذمة زوجها أو زوجة رجعية، طلقها طلاق رجعي، المطلقة طلاق بائن يبقى ده بعد الدخول، سواء كان بينونة صغرى أو بينونة كبرى إذا كانت حاملا، ووجدنا البائن بينونة كبرى مسألة النفقة والسكنة والخلاف. الصنف الثالث الذين تجب لهم النفقة هم الأبوان، أي الوالدان الأب والأم على الولد سواء كان ذكر أو أنثى، ده في حالة ما إذا كان فقيرين محتاجين والولد موسر غني ينفق عليهما وجوبا، لقول الله تعالى وبالوالدين إحسان. ومن الإحسان الإنفاق عليهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أحق الناس بالصحبة قال أمك ثلاث مرات، ثم أمك ثم أمك ثم قال ثم أبوك. يبقى الواجب الإنفاق على الأم وعلى الأب، أي من جانب الولد الموسر. كذلك ينفق هذا الولد على أبيه إن ماتت أمه واحتاج الأب إلى الزواج، احتاج إلى الزواج وجب على الابن أن ينفق على أبيه وأن يزوجه وأن ينفق كذلك على زوجته إن كان الأب محتاجا لهذا الزواج، سواء كان للإعفاف أو للخدمة والأنس الذي يحصل من زواجه بزوجة أخرى بعد موت أم الولد. كذلك تجب النفقة للوالدين وإن علوا، يعني الجد والجدة، وإن علوا يعني جد الأب وجدة الأب أو جد الأم وجدة الأم، وإن كانوا من ذوي الأرحام يعني تتوسط بينهم وبين الميت أنثى. يبقى هؤلاء لأنه ده اسمهم عمود النسب، يبقى من باب الإحسان وبالوالدين إحسانا أن ينفق الولد الموسر والغني على أبويه وإن كانوا من ذوي الأرحام. الصنف الرابع هم الأولاد الصغار، الأولاد الصغار تجب نفقتهم على والديه، تجب على الأب لو كان الأب ميت، يبقى تجب على الأم الموسرة أو الغنية، لقوله تعالى أيضا وارزقوهم فيها واكسوهم، وإن كان الكلام عن اليتامى لكن إذا كان هذا واجبا في مال اليتامى فمن باب أولى وجوبه في مال الأب. ولقوله صلى الله عليه وسلم هند لما حكت له مسألتها مع أبي سفيان فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إذن خذي ما يكفيك لأن النفقة واجبة على الزوج للزوجة، وولدك لأن نفقة الولد واجبة على أبيه. ولحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد أي لأبيه أطعمني إلى من تدعوني، سيبني مين؟ مين اللي هيطعم علي ان لم تطعمني انت ايها الوالد؟ كذلك اذا كان الولد صغيرا يجب نفقة ارضائه على ابيه، لقوله تعالى في سورة البقرة: وعلى المولود له، وعلى اي يجب المولود له الاب او الجد رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق وكسوة المرضعات بالمعروف، لأنه بيترتب عليه على هذا الرزق والكسوة إرضاء الصغير ونفقة الصغير من باب إطعام هؤلاء النسوة المرضعات، يترتب عليهم نزول اللبن في صدرهن وإرضاء الولد. الصف الخامس: الخادم أو الخادمة على سيدته، سيدي أو سيدتي. يبقى الخادم النفقة واجبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك، بالنسبة للرقيق العبد أو الأمة، طعامه وكسوته بالمعروف. كل الآيات هنا يأتي فيها لفظ المعروف، أي ما تعارف عليه الناس واعتاده بحسب الأزمان، بحسب الأمكنة، بحسب الأوقات اللي فيها الناس، بحسب الحضارة والبداوة، يأتي لفظ المعروف. ولا يكلف أي الخادم أو المملوك من العمل ما لا يطيق، فإن كلفته فأعينه على هذا العمل. وبالتالي لا يوجد مملوك الآن، فيقاس الخادم على المملوك أو الخادمة. كان بعض البيوت يبقى عندها خادمة، يبقى هذه الخادمة أيضا تجب لها النفقة والكسوة والسكنة وما إلى ذلك بالمعروف. الصنف السادس هو البهائم على مالكه. لما نتكلم يا أحباب في النفقات، والنفقات تشمل لكل شيء، فتشمل كذلك البهائم، أي يجب على مالك البهيمة أن ينفق عليها، يعني يطعمها. يبقى برضو كله بحسب حاله، البهائم الانفاق عليها غير الانفاق على الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هروة، في قطة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها، هذه الشاهد في الحديث، ولا هي تركتها تأكل من كشاش الطفل. يبقى في هذه الحالة تركت الواجب عليها، وبالتالي ترك الواجب محرم، فتركت الهرة، لم تتركها تأكل من خشاش الأرض، بل حبستها، لم تطعمها، ولم تتركها تأكل من خارج بيتها، فدخلت فيها النار. كما يحرم أيضا أن يحمل مالك البهيمة ما لا تطيق، لا يحملها ما لا تطيق، كما هو الشأن بالنسبة للخادم. ولعل في قصة الجمل الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويعني علم أنه أوحى الله تعالى إليه أن صاحبه يعني يكلفه ما لا يطيق، فهذه البهائم لها أيضا على أصحابها يعني واجبات، لها حقوق على أصحابها واجبات من حيث الإطعام، من حيث عدم تحملها ما لا تطيق. أيضا يحرم قتلها أو ذبحها للإراحة. يعني أحيانا يسأل بعض الناس، يقول البهيم يتألم، خاصة الحيوانات التي لا تؤكل مثل الحمار أو الحصان، تكبر الحمارة ولا الحمار وصاحبه بوكل ولا يستفيد منه، فيقولوا زي بتاع الخيل بتاع الحكومة، يوم خيل الحكومة يعملوا ايه فيه؟ يضربوه بالناط بالرصاص، يقول لك خلاص ده أدى المهمة بتاعته وما عادش له يعني لازمة أو أهمية ولا تحصل منه منفعة. فما حكم قتل البهيم الذي مرض أو يعني زمن كبر لم يستطع تأدية ما عليه؟ هل يجوز قتله؟ يحرم، كما يحرم قتل الآدمي بني آدم اللي يعاني من أمراض مزمنة أو أمراض صعبة، يحرم قتله أيضا، لأنه أنت لا تدري، ربما هذه الأمراض والآلام كما ورد في الحديث لما تكلمنا هناك عن باب الجنائز أنها مكفرات للخطايا والذنوب، فيبقى هذا الألم إن كنا نستطيع علاجه تخفيف الآلام عنه نفعل، لكن لا نقتله من أجل أن يستريح من العذاب الذي هو فيه. وبالتالي يعتبر كالعبد المملوك الزمي، الزمي اللي هو العبد الكبير في السن أو الأمة الكبيرة في السن التي كبر وشاخ أحدهما ولا يؤدي خدمة للسيد، لا يجوز للسيد أن يقتله أو أن يتخلص منه بحل الأحوال، بل وجب عليه الإنفاق عليه حتى في هذه الحالة من الزمان والمرض حتى ينتهي أجله ما يموت، إنما لو قطع عنه الطعام من أجل أن يموت فهذا حرام. المسألة الأخرى مقدار النفقة الواجبة كيف تقدر؟ النفقة الواجبة هي ما يلزم لحفظ الحياة، وحفظ الحياة حفظ النفس، وحفظ النفس من الضرورات الخمس لعل الذي يتذكر، كنا قلنا هناك ضرورات خمس اللي هي المحافظة على الدين وعلى العقل وعلى المال وعلى النفس وعلى النسل أو العرض، يبقى المحافظة على هذه الحياة أو على النفس من طعام صالح وشراب طيب ولباس يستر العورة ويقيها أي العورة من الحر والبرد، ومسكن يحصل فيه الراحة والاستقرار والأمن، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، يبقى هذا القدر لا خلاف فيه. إنما الخلاف في إيه؟ في الكثرة والقلة والزيادة والقلة، خلاف في الجودة والرداءة، ويكون ذلك بحسب يسار من وجبت عليه النفقة، بحسب اليسار والغنى. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. ولعلنا قلنا يوما إن الإمام مالك رضي الله عنه كان يلبس أحسن الثياب ويأكل اللحم كثيرا أو يوميا قيل، فلما سئل في ذلك قالوا له هذه عيشة أمراء وليست عيشة علماء، فرد عليهم بقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيبقى هذا بحسب يسار المنفق وكذلك المنفق عليه، إن كانوا الاثنين في حال يسر فتكون النفقة بحسب هذا اليسار. ولقول الله تعالى أيضا لينفق ذو سعة من سعته، إن ربنا وسع عليه يبقى ينفق من هذه السعة، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه رزق قليل فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ما آتاه. لذلك يترك الأمر لضمير المنفق إذا لم يكن هناك تقاضي بين المنفق والمنفق عليه، وإلا يعني لو حصل تقاضي ورفع الأمر للقضاء كما في قضايا الأحوال الشخصية وغيره وأن يقدر للزوجة نفقة معينة، يبقى يترك للقاضي فرض هذه النفقة وتقديرها بحسب حال من وجب عليه، موظف تاجر يعني مقدار الدخل اللي بيدخل له كام. وعادة الناس في مثل هذه الأحوال تخفي كثير من الحقائق، لو ودى مثلا مرتب أو غيره المودي الأساسي المرتب، إن كان هناك حوافز ولا بدلات لا يظهرها، إن كان تاجر كما يفعل يعني بعض الناس مع الضرائب يظهر بعض الأمور ويخفي كثيرا من الأمور الأخرى، لكن القاضي إن فرض فإنما يفرض بحسب ما يظهر له، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب هذا الشخص على ما أخفى أو ما أعلن. ولذلك قلنا مرة إنه زوجة لما تزوجت رجل أعمال غني وموسر، لكنه يعني يبين لها انه ما دام هي زوجته يبقى المساله يعني لا داعي للمظاهر في كتابه المؤخر او في كتابه المهر او في الملابس وما الى ذلك، فكتب لها الصداق 25 قرش عن رجل غني موس، كان ممكن يكتب 20,000 و30,000 و50,000، وعند النفقة والكسوة كان يأتي لها بالقليل، هو خارجا عن بيته يأكل ما لذ وطاب في اللقاءات والاجتماعات التي تفعل، في الملابس يلبس أحسن الملابس، لكن يكتفي بالنسبة لها إلى أضيق المأكولات ويعني أقل الملبوسات، بدعوى أنها لا تخرج وأنها في البيت فلا داعي للمظاهر الخارجية. وصبرت على ذلك حتى يعني رزقها الله بعض الأولاد، واستمرت حالة الزوج على ما هي عليه من البخل والتقتير بالنسبة للزوجة والتبذير والإسراف بالنسبة للزوج. فما كان منها بعد صدور قانون الخلع الأخير أنها ذهبت إلى المحكمة وأودعت 25 قرش الخلع عشان تبقى تخلعه، لأن إداته صداقة عشان تتخلص منه. فالقاضي بيحكم بحسب ما يعني يظهر له من حال المنفق الذي يجب عليه الإنفاق. بعض الفقهاء مثل لهذه النفقة، فقال مثلا أن يفرض القاضي للموسرة أي الغنية متيسرة الحال تحت رجل الموسر، يعني إذا وجبت عليه النفقة لها قدر كفايتها من الطعام من أرفع الخبز أي أجود الخبز في البلد والإدان الزيت أو السمنة أو غيره من أطيبه، ولحما كعادة الموسرين كانوا بيأكلوا كل أسبوع، كان بيأكلوا كل يوم لحم، يبقى يفرض لها هذا الأمر في بلد الزوجين، ومن الكسوة يفرض لها ما يلبس مثلها، مثلها بتلبس حرير أو بتلبس الملابس الجيدة من القطن والكتان يفرض لها، وكذلك في الصيف والشتاء كسوة للصيف وكسوة للشتاء، وللنوم حتى أنهم تحدثوا عن الفراش وعن اللحاف وعن المخدة وعما إلى ذلك من كل الأمور المعتادة، يعني من أثاث البيت يفرض لها ما يجب على هذا الزوج. حتى أنهم قالوا يجب على الزوج لزوجته تكلفة نظافتها وتحسينها وتجميلها، يعني مواد التجميل أو الشامبوهات أو الصابون أو غيره، هذا واجب على الزوجة أن تتزين لزوجها، إذا وجب على الزوج هذا الإنفاق. حتى إنهم قالوا لو كان هذه الزوجة يخدم مثلها، من بعض العائلات ربما 99% من عائلاتنا أو أسرنا يخدم بعضنا بعضا، والزوجة تخدم نفسها وتخدم زوجها وأولادها، لكن ربما في بعض الأسر وهي قليلة لا تخدم الزوجة نفسها ولا تخدم زوجها، يوم يجب عليه أن يأتي لها بخادم، يعني خادمة تخدمها، مش خادم يعني رجل ذكر عشان يبقى صبغة، لا، يبقى أن يأتي لها بمن يخدمها ويدفع أجرة هذه الخادمة. يبقى هذا إذا لأنه دخل على هذا، أي دخل على أنها زوجة مسيرة غنية ولا تخدم نفسها. حتى إنه في الرضاع أيضا بيتحدث عن هل يجب على الوالدة أن ترضع ولدها، ودي يمكن أشرنا إليها في باب الرضاع في عند قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قلنا يجب الإرضاع إذا لم يرضى الولد غيره أو كان الأب فقيرا ولا مال للولد لينفق على أجرة رضاعة لامرأة أخرى، إنما إن كان الأب موسر وإن كانت هي لا ترضع الطفل فهذا ليس واجبا عليها ما دام الأب أو الولد موسر وكذلك قبل غيرها أي من المرضع. يبقى كل ما يتعرف عليه في الجملة أو على الجملة هو الذي يفرض في هذه الحالة، أي يفرضه القاضي. إنما الناس في بيوتها يأكل الأزواج مع الزوجات، عند الكسوة أيضا يأتينا أو يأتي الأزواج بكسوة الزوجات والأولاد وما إلى ذلك. وكذلك دفع النفقة في الطعام قالوا بحسب العرف، هل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر مثلا، إذا بحسب ما تعرف عليه أهل البلد في شأن الإنفاق. الجزئية قبل الأخيرة، متى تسقط النفقة؟ امتى تسقط النفقة؟ طالما الحياة الزوجية مستمرة، طالما الأولاد في كنف الآباء والآباء قادرون على الإنفاق، أو قدر الأبناء على الإنفاق على الوالدين، إذا في هذه الحالة تستمر النفقة. لكن قد تأتي أمور تسقط هذه النفقة. باعتبارنا بدأنا بالزوجة أولا، فنبدأ بالزوجة أيضا بنشوز الزوجة. يعني لو نشأت الزوجة خرجت عن طاعة زوجها من بيت زوجها، أو لم تمكن الزوج من الاستمتاع بها، امتنع عن تسليم نفسها إليه، كاتب كتاب عقد قران وجهز بيت الزوجية، ولا عذر للزوجة في التأخير، فطلبها لبيته بيت الزوجية فامتنعت، ففي هذه الحالة لا تجد لها النفقة. وطبعا بعقد القران أصارت زوجة، وبالتالي شرعا يجب عليه الإنفاق، لكن هي ما زالت في بيت أبيها، يبقى الإنفاق على الأب حتى يتسلم الزوج زوجته، لأن هذا الإنفاق سيأتي أيضا أنه مقابل الاستمتاع بالزوج، يعني يدفعه الزوج مقابل أنها محبوسة عنده في بيته ويستمتع به، يبقى في هذه الحالة وجب عليه الإنفاق. إنما كتب كتاب وهي ما زالت عند أبيها، فالعرف على أن أبوها هو الذي ينفق عليها حتى يتسلمها الزوج. وبالتالي بانتهاء عدة المطلقة رجعية، قلنا المطلقة رجعية تجب نفقتها على الزوج، وبالتالي لو انتهت عدتها ولم يرجعها الزوج لعصمته وتنتهي النفقة، لأنها بانت بينونة صغرى، لأن الرجعية تكون مرة أولى أو مرة ثانية، يبقى تعتبر بانت منه فلا نفقة لها بعدها. بانتهاء عدة الحامل بوضعها لحملها، يبقى أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أدي الأجل، وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى تنتهي النفقة بوضع الحمل. لكن إن أرضعت ولدها فتجب النفقة من أجل إرضاعها لهذا الولد، وبالتالي لها أجرة الرضاع. ولقوله تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يديه أجرتها، يديها أجرتها مقابل إيه؟ إن هي بانت منه وترضع هذا الولد، والولد رضاعه على أبيه للآية في سورة البقرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوته. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا بينكم أي لتكن أموركم أيها الأزواج أو أيها الرجال أو أيتها النساء بينكم بالمعروف بلا ضرر ولا ضرار، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. الحالة الرابعة التي تسقط فيها النفقة: إذا افتقر الولد اللي كان بينفق على أبيه أو أمه، حصل له حالة فقر، إفلاس، لم يجد ما ينفق على الأب والأم، بحيث لم يتبقى له فضل أي زيادة عن قوت يومه، فتسقط نفقة والديه عنه، خاصة إذا استغنيا عنها، أي عن النفقة باليسار أو الغنى اللي حصل له، ممكن يكون ورثوا من أحد الأقارب، حصل لهم غنى أو يسار، والابن في حالة فقر لا يستطيع الإنفاق، يبقى تسقط هذه النفقة عن الولد تجاه أبوه. وبالعكس أيضا بالنسبة للأولاد، تسقط ببلوغ الابن قادرا عليه. الأصل أنه لو بلغ الأراجل يبقى مكلف، يبقى هو ينفق على نفسه، أو بزواج البنت إذا تزوجت البنت وليس ببلوغها، يبقى برضو نفقتها واجبة على أبيها حتى تدخل بيت زوجها، عشان تدخل في كنف رجل آخر يلزم بالإنفاق عليه. وطبعا يستثنى الذكر اللي هو الابن يعني إذا بلغ، قالوا إذا بلغ مجنونا يعني لا يستطيع الكسب والإنفاق على نفسه، كذلك إذا بلغ مريضا مرضا مزمنا يبقى يجب نفقه على أبيه. وفي وقتنا الحالي المعظم أولادنا خاصة الذكور البالغين وإن كانوا قادرين على يعني الكسب لكنهم غير مستطيعين بسبب أنهم في حالة تعليم، يبقى الطالب طالب العلم ينفق عليه مدة تعليم. طب وبقاله 10 سنين وقاعد ما فيه شغلة ولا مشغلة، كذلك ينفق عليه الأمر إلا إذا أوجد له أو يسر له سبل الكسب أو المعيشة. هناك يعني تنبيهات نختم بهما الحديث عن النفقات. يجب على المسلم، يجب حكم فقه أن يصل رحمه، والرحم هنا المقصود به القرابة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. فمن احتاج منه إذا احتاج أحد الأقرباء إلى طعام أو إلى كسوة أو إلى سكن، وأنت أيها القريب غني عندك ما يكفيك وزيادة، يبقى وجب عليك شرعا أن تقدم يد العون لهؤلاء، لهؤلاء القرابة، لأنهم ذوي القربى مأمورون نحن كمسلمين بالإحسان إليهم كما أمرنا بالإحسان إلى الوالدين. فتطعم ذوي قرابتك، تكسوهم، تسكنهم إن كان لديه فضل من مال، وليبتدئ بالأقرب فالأقرب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا هي العليا هي الأفضل. وابدأ بمن تعود، بمن يجب عليك النفقة عليه، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك يعني الأقرب فالأقرب. لكن الفقهاء أيضا قالوا يشترط للنفقة القريب ثلاث شروط للنفقة على القريب، مش النفقة على الأب والأم ولا الابن والبنت، لا ده النفقة على الأقرباء أي الإخوة والأخوات أو العمات أو الخالات أو ما إليهم، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. يعني على فرض أن المنفق عليه القريب غني ممكن تورث منه، إذا كان يمكن أن ترث منه يبقى في قاعدة في الفقه تقول الغنم بالغنم أو الغنم بالغنم، كما أنك تغنم منه في حالة وفاته وأنت تورث منه ما دام أنت غني يبقى إذا وجب عليك الإنفاق عليه. ومسألة وجب عليك الإنفاق لأن برضه علشان الفقه يقتضي هذا، ممكن يقول إن أنا هطلعه هو فقيرة، والناس بتسأل في إن أنا تضع النفقة لأختي الفقيرة أو لبنتي التي لها زوج فقير أو ما طلع لها من زكاة المال، هذا يجوز. خلي بالنا من كلمة يجوز وكلمة يجب، يبقى يجوز إن أنا أطلع لها من زكاة المال، ويبقى زكاة المال في هذه الحالة يعني صلة بره صلة وصدقة. لكن لما الفقهاء أي عندما يقول الفقهاء يجب، إذا هذا الوجوب إذا لم يتم يأثم الإنسان، يأثم يبقى حرام عليه. يبقى لو واحد غني عنده زيادة من المال وعنده أقرباء، لا يصح أن يكون هؤلاء الأقرباء في حاجة ولهم قريب غني. فلو الناس يعني نظرت في هذا الأمر واتبعت هذا النهج يعني ما وجد فقير محتاج، لأنه غالبا الفقراء المحتاجون لهم أقرباء أغنياء قادرون على الإنفاق. إذن يقول الشرع لا يجب عليك الإنفاق عليه، لأن هذا من صلة الرحم للأبوين التي لا توصل إلا بهما، كما أن الشرع يقول لك يجوز لك إخراج الزكاة وإيثار هؤلاء أو إعطاء هؤلاء من هذه الزكاة. فأنت بين أمرين، إذا قلت إن هذا واجب علي لا يحل لك أن تعطي زكاتك لعمود النساء اللي هو الأب والأم وإن علم، والابن والبنت وإن نزل، فلا لأن النفقة واجب عليك إنما يجوز أعطاء نفقة للأقارب بهذا الشرط، أن يكون هذا المنفق عليه أولا يكون فقير، المنفق عليه أنت تدينه من قريبك يكون فقير، وأنت أيها المنفق تكون غني، يعني عندك ما يزيد عن كفايتك وحاجتك، فمن هذه الزيادة والكفاية اللي هو يسمى الفضل. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو هو شيء فضل عن حاجتك وكفايتك، يبقى يجب عليك أن تنفق عليه منه، وأن تكون على فرض أنه غني تكون أنت من ورثته، من ورثته. ولذلك قالوا لو مثلا في واحد مرجون وله أم وأخ، هو فقير والأم غنية والأخ غني، يبقى يجب الإنفاق منهما على هذا الفقير بقدر ما يرث كل منهما منه. فلو الأم هترث، هترث كام؟ السدس، والأخ ياخد الباقي تعصيب. نقوم نقول للأم أنت تنفق عليه السدس، والأخ اللي هو الشقيق أو الأخ ينفق عليه خمسة أسداس. ده هذا عند التقاضي. لو ليه أخين شقيقين وكلاهما غني، يبقى إذا الأخين دول لو مات هيرثوا فيه، يبقى يقتسمان الإنفاق عليه. فلو يعني راعى الناس هذه الأمور ما وجد الفقراء والمساكين المحتاجين غالبا. التنبيه الأخير، إن امتنع مالك الحيوان من إطعام بهائمه، يعني على فرض الفقهاء برضو بيتحدثوا عن أمور حتى لو يعني حصل 1% منها حتى لا يتركوا أمر من هذه الأمور، لو امتنع عن إطعام البهائم بيعت عليه، يعني واحد في الأرياف أو غيره عنده بهائم ما بوكلهاش، يبقى يرفع الأمر للقاضي يقول له إما أن تباع عليه، يعني نبيعها لحسابك، بيعت عليه يعني نبيع ونديك ثمنها، أو ذبحت إن كانت تؤكل يبقى تذبح، والنادي في البلد أو غيره برضه نبيع اللحم بتاعتها وندي له ثمنها إن كانت مأكولة اللحم. لماذا؟ حتى لا تعذب بالجوع، لأنه تعذبها بالجوع حرام، كحديث دخلت امرأة النار في هروة، وإن كانت غير مأكولة اللحم كما قلنا بالنسبة للحمار أو البغل يبقى هذه يلزم بالإنفاق عليه، وإن كانت زمنة يبقى برضو نبيعها الواحد يكسب فيها ثواب، لأنه هذه المسألة أحيانا بنسأل عنها، إنه يعني نقتل أو نذبح الحيوان غير المأكول تخليصا له من العذاب أو الألم حيث لا يعني رجاء في شفاء، فالفقهاء يقولوا لا، ما دام زمن واستفدنا به ومنه قبل ذلك، إن كان يؤكل نذبحه ويؤكل، وإلا يباع، وإلا يؤجر عليه، وإلا يلزم بإطعامه حتى يعني يموت. بالتالي لما كانت نفقة الولد الصغير واجب على أبيه، قد يكون هذا الولد رضيع، قد يكون صغير في السن، قد يحصل بين الزوجين فراق بالطلاق أو ما إلى ذلك، وبالتالي يبقى لابد من الحديث عن ما يسمى بالكفالة والحضانة. فيبقى حديثنا إن شاء الله كانت الأمور بقية في الأسبوع القادم عن الحضانة، برضو تعريف دينها وما إلى ذلك وبيان أحكامه. بهذا نكون انتهينا الليلة من يعني الحديث عن النفقات بقدر ما تيسر، وإن تبقى يعني الوقت فممكن يعني نتركه للأسئلة والاستفسارات بأي من الموضوعات التي تريدون الحديث عنها إن شاء الله. علمنا الله وإياكم من فعلنا نفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ترتيب أولوية النفقة بالنسبة للأب والأم والأولاد، هل في ترتيب معين؟ يعني مثلا الأولى مين لو حصل؟ ما هو الأولى كحديث الماء من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي. يبقى لو لم طالب واحد غني وعنده أب وأم وأولاد يبقى يبدأ بالأم ثم بالأب ثم بالأولاد، خاصة إن كانوا كلهم في حالة فقر. وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يبقى هتقل هذه النفقة بحسب قدرته على الإنفاق، لكن البداية تكون بالأم ثم الأب كما جاء في الحديث، ثم الأخ والأخ، أختك وأخاك، ثم أبناك وأبناك، أي الأقرب. هو لم يذكر الحديث الابن والبنت لأن الابن والبنت واجب على الأب أن ينفق عليهم، فإن كان نفترض الابن كبير ويستطيع أن يتكسب أو يتعيش ولكن الأب لا يستطيع ذلك، لو أبويا أنا يعني الكلام بالنسبة لك شخص، عندك ابنك وعندك أبوك، اطلع يا اشتغل شوف الشغلات مثلا علشان يقدر هو يتكسب ويعيش، انما الاب لا يستطيع، يبقى النفقه على الاب اولى من النفقه على الابن في هذه الحاله. وضع الاب للابن اللي هو بلغ وصل متعلم وخلص تعليمه ولسه قاعد في البيت برضه يفرض عليه نفقات ياخد منه غصب عنه ويقول له بشكل انت عايز خطا ما تعمل ايه؟ يعني ماذا يفعل بالنسبه للابن الذي تخرج كلية تعلم قد حظه في التعليم ولا شغل ولا عمل له؟ إن استطعت بطريقة أو بأساليب شرعية ليست بأساليب محرمة إننا أوجد عمل لهذا الولد بأي طريقة يبقى يتكسب منه، وإلا إذا كنت أنا قادر على الإنفاق عليها أنفق عليه حتى يقضي الله أمره كان مفعول. كان لنا واحد صديق عليه رحمة الله جيله الشاب من دون يعني يسأل الديني مبلغ سلفة والديني كذا أو كذا، أو يجد يعني يتسكع لا يجد عملا، فيقول كنت أقول له خذ 100 جنيه وروح أجر عربية بتاع اليد دي وروح الوكالة أجر عربية وأجر ميزانة بالكيلو وروح الوكالة هات لك قفص طماطم وخيار وبصل وبرتقال وحطهم على العربية واشتغل وبيع لف في ال... بس ربنا يكفيه شر خلاص نقط عشان ما حدش بقى ياخده بعربيته وحطه في العربية كبير. يقوم الولد لما يشتغل قطعا ربنا هيرزقه، يجي له يقول لي يجي لي بعد اسبوع يقول لي اتفضل ادي 100 جنيه بتوعك وانا ربنا رزقني ب 200 جنيه او 300 جنيه مكسب. ولذلك في كثير من الشباب او حاجه يدور يعني زي ما هو المثل، هي ليست ايه ولا حديث انما هو مطلوب بالسعي، لكن الناس بتقولها من باب يعني يقول لك ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. هو ربنا ما قالش كده، لكن هو ربنا قال فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه يبتغون من فضل الله، واجب علي ان انا برضو اسعى لهذا الرزق وان كان قليلا، فواجب علي كأب ان استطعت ان انا اوجد لابني او ابحث لابني عن شغلانه يشتغل فيها، لانه الفراغ هيؤدي الى خراب النواحي الاخرى والعياذ بالله. وكثير من الشباب نراهم يتشكعون بلا عمل وبلا فائده تتحقق، وهو كثير من الناس لما بنسمعهم برضه في وسائل الاعلام على الدوله وعلى رجال الاعمال وعلى ان يعني يهيئوا الفرصه لمثل هؤلاء انهم يعني يبقى فيه مجال للعمل ومجال للتكسب. الشاب بيعرض عن زميل ليه ملابس يعني حضرتك وبعدين لما بيشوفها مش بيعمل يعني بيبحره ساعه بعد ما هو يعرف انه اخذها يروح هو ياخد مكسبه ويدفع صاحب المحل. مش متخيل ال يعني يجيب انسان الملابس وبعدين هو ياخدها من المحل بدون ما بيدفع فلوس. وبعدين بيعرضها لحضرتك يقول له دي يقول له كذا مثلا حاطط مكسبه هو 20% 30% وبعد ما يبيعها ياخد فلوسها يديها لصاحب المحل الثاني وهو بياخد مكسبه. ما يجراش حاجة، كان صاحب المحل اداه هذه الملابس، اداك ملابس ب 500 جنيه مثلا، وهو عارفك سواء خد هذا لك إصال أو اعتبرها أمانة عنده، وخد الملابس دي قطع تقطع 500 جنيه تجيب لي تمنها مثلا بعد أسبوع أو بعد 10 أيام، أنت رحت بعت كسبت لك 100 جنيه كسبت 200 جنيه رديت لي 500 لصاحب المحل ما يجراش حاجة. مين ده بقى ما بيعرفش إن ده بيكسب فيه؟ يعني الزميل اللي أخذ السلعة اللي أخذ الملابس، يعني أنت جيت اديتني قلت لي البتاعة ديت ب50 في حينها واقف عليك ب40 ما يجراش حاجة، مش لازم إن أنا أعرف يعني أصلا أصل ده بيع وشراء. اه الناس بتتكسب يعني الناس بتحاول انها ايه كل واحد يوجد له سبوبة او حاجة فما يجراش حاجة لا ارى بها بأس يعني. لانه في برضو بيع اسمه طبعا بيع المساومة اللي هو بكام وبكذا لا ب10 لا ب8 لا ب9 عشان نقف عند حد معين يتراضى عليه البيع والشراء. وفي بيع اسمه يعني بيع المرابحة ان هو هربحك فيها دي هكسبك فيها 10% كفاية عليك 10% مثلا تقوم تقول واقف عليا ب40 جنيه هكسبك 10% بقت 44 خد يا عم 45 يبقى هذا بالتفاوض جائز. انما اذا لم اقل والله الشكل ده ب50 جنيه تشتريه اشتري وهو واقف عليك ب40 ليس في هذا حرام حتى ولو لم تكن بائع، لان المساله بقى ما دخلناش في مساله الربا ليس هذا من باب الربا. بالنسبه ما تكون بقى الربا مش مشكله يعني نراعي فيها برضو الايه حال الناس شويه ما دام انت عايز تتكسب يبقى نراعي فيها حال الناس، لكن لا حد محدود بالنسبه للربا ما نقدرش نقول 10% او 20%. نعم ما دي قلناها احنا هناك قلنا في المرة اللي فاتت ان تنتهي عدة المطلقة طلاق رجعي بانقطاع الحيض، انتهى الحيض يبقى انتهت عدتها، فالحنابلة بقى قال تستمر حتى تغتسل. ولي عشان لما كده قلنا ليه انها واخدة هدومها وراحة تغتسل كل شهر عقلك، قال لو اغتسلت يبقى خلاص انتهت عدتها، فجمهور الفقهاء لانها تنتهي بانقطاع الحيض لان الحيض انتهت وطهرت، لكن الحنابلة نظروا الى يدوها فرصه كمان انها ايه تغتسل. طبعا مش هتقعد يومين ثلاثه تقول انا مستنيه مش هغتسل لما ترجعت، ما ينفعش هذا الكلام لانه المفروض عليها انها تغتسل حتى تصلي، انما على فرض يعني انه انها بقيت ساعه ولا ساعتين ولا هتبقى مده ساعات يا شيخ سيد يعني مش مده ايام. ربما استندوا الى قوله تعالى في شأن الحائض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طب هي طهرت فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله، فهي لا يجوز له وطأها الا اذا اغتسلت، يعني لا يجوز وطأها قبل ذلك، وما دام اغتسلت يبقى هي يعني كأنها بانت منه حيث لم يطأها في فترة الرجعة ولم يستمتع بها قبل تطهرها من حيضها. يعني دي اجتهادات للفقهاء ولذلك خالفوا فيها بقية الفقهاء بقية الأئمة اللي كان رفع ايده. نعم ها؟ الوطئ في شبهة يعني لا ما هي لو صحية وعارفة ان ده مش جوزها ده يبقى حرام، ما يبقاش خطأ بقى، ده يبقى عمد ويبقى زينة والعياذ بالله. هما الاثنين ما يعرفوش، هو دخل، انا قلت ساعتها لو انت فاكر انا قلت انه دخل ما نورش النور ولا حاجة ونام فاكر ان دي ايه زوجته، فالزوج ونام جنب زوجته يبقى ربما حصل بينهما او منهما الجماع، فهو لما جمعها لا هو عارف وهي نايمه، لانها لو صحيت وعارفه انها بيت اختها وده سرير اختها مش سريرها يبقى معنى ذلك ان ده مش زوجها، يبقى في هذه الحاله ده حرام. انما احنا ها هي متزوجة يعني وهي برضو متزوجة مش بنت بنوت ما ربما هي كمان نايمة واضحنا فاكرة ان ده زوجها فضل يعني انما عشان كده قلنا ان الكلام يشبه يعني يكون فيه ايه تصدق تقول الكلام صادق انما واحد مش متزوج ولا واحدة متزوجة ولا مراته واحدة رفيعة وهي تدخينة مثلا يعني يبقى في هذه الحالة ما يقولش ايه انا بحسبها زوجتي لا دي حالات معينة الفقهاء اتكلموا عنها اسم وضع له فيه شبهة يبقى في هذه الحالة يقوى الحد والولد ينسب اليه اذا يعني حصل منه ولد ايه حكم الصورة يا احباب ما حكم الصورة قراءة الصورة في الصلاة سنة يبقى انا لو تركت الصورة سهوا الصورة كلها يبقى في هذه الحالة اسجد سجدتين للسهو قبل السلام ده سهوا انما انا لو نسيت آية ولا ايتين وتوقفت انا اخذ بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يبقى يكفينا لان قراءة بعض الآيات يبقى تكفي بدل من السورة الصغيرة أو آيات من سورة طويلة فإذا توقفت واستكملت صلاتي لا يلزمني سجود سهو لأننا قرأت ما تيسر من القرآن ولو سبت الآية أو الآيتين اللي أنا نسيتهم وكملت ما بعد ذلك أو انتقلت إلى سورة أخرى أيضا لا يترتب عليه سجود سهو لأننا أتيت بالإيه بما تيسر من القرآن انما لو بنقرا زي في صلاه التراويح في رمضان والشيخ محمد توقف يبقى يجب على من يحفظ خلفه واحد ماسك المصحف او الشيخ محمود او الشيخ منزل او حد واقفه يرده يعني يفتح عليه بالقراءه ليه لان نريد ان نستمع الى جزء كامل من القران انما لو في غير صلاه التراويح وفي غير الجزء القران يبقى لا يجب الفتح لا يجب الفتح على الإمام إلا في سورة الفاتحة فقط يعني لو أخطأ نفترض أنه أخطأ في الفاتحة أو توقف يبقى يجب ليه لأن قراءة الفاتحة فرض أو واجب في الصلاة يبقى يجب رد أي فتح عليه في قراءة الفاتحة إذا ما أخطأ أو توقف إنما في أي سورة أخرى حتى قالوا لو طرد من سورة إلى سورة أخرى لا يترتب عليه سجود سهو لأنه قرأ قرآن يعني مثلا كان يقرأ في سورة ياسين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فبدل ما يقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة قال إيه قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين يبقى انتقل من ياسين لإيه لسورة تبارك سورة الملك هل هذا يترتب عليه سجود سهو مع إنه سهو لا يتوقف عليه السجود لانه السوره تحققت بقراءه ما يتيسر من القران والسنه تحققت. اذا نسى ما ارهاش الفاتحه كفرض لكن السوره سنه يبقى لو نسيت السنه صلوا كما رايتموني اصلي الفرض واتي بالفرض وبالسنه فانا نسيت السوره يبقى هذه حكمها سنه يبقى اسجد لها قبل السلام سجدتي سهو. والرد حضرتك لا ما تردش لو تصلي في الفجر او في العشاء وغلط بنقول لا يجب كلمه لا يجب عشان برضه نبقى الناحيه الفقهيه ماشيه معانا يعني لا يلزم المأموم ان يرد الامام انما يجوز يعني لما ننفي الوجوب ما نفناش الجواز. يبقى الافضل اذا لقيت لو انا رديت هيتلخبط ما ردهوش. إذا أنا حسيت إنه واقف وكأنه مستنيني عشان أرده يبقى أنا أرده، يجوز لي إن أنا أرده، يبقى بحسب المأمومين اللي ورا الإمام بيصلوا، عارفين ده لو حد رده هيلخبط، ما تردوش بقى سيبه. النقطة برضه بتاعت السنة اللي قلت لك واحد بيصلي وبعد الركعة الثالثة قرأ نص التشهد تاني، يعني صلى ركعتين وجاب نص التشهد وجاب ركعة ثالثة قعد يعني قعد في نص التشهد بعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية في الظهر بعد كده يسكت سهو بعد السلام بس الاول هو ايه كمل صلاه الثالثه ولا قلنا له سبحان الله وقال في الثالثه وصلى الثالثه وقعد يبقى صلى ركعتين وجاب الثالثه وقعد التشهد وكمل صلاته والسلام عليه لا وجاب الرابعه يبقى جابها ازاي يعني يعني قال سبحان الله امال يعني خليك معايا هو دلوقتي قعد في الثانيه وقال ده نص التشهد الاولاني جيت في الثالثة قعد لما قعد انتوا يا مؤمنين قاعدين معاه عليه يعني ما حدش قال سبحان الله وبعدين قبل النفس هو ولا قبل النفس قال يعني قال بقى ما كملش التشهد يبقى تذكر انه في الثالثة وقام جاب الرابعة بدون حد ما ينبهه خلاص يبقى في الحالة دي جاب أربع ركعات صلاة صحيحة يبقى هو ايه اللي حصل في الصلاة في زيادة في الركعة الثالثة في التشهد يبقى يسجد بعد السلام بعد ما يسلم يسجد سجدتين يجوز لكن احنا قلنا هنمشي على ان النقص في الصلاة نسجد له قبل السلام والزيادة نسجد لها بعد السلام هل لابد من قراءة دعاء استفتاح الصلاة بداية كل صلاة؟ برضو اللي بيسأل يقول هل لابد لابد يعني تساوي فرض أو لازم أو حد دعاء الاستفتاح حكمه ايه؟ سنة يبقى لا لا لا لا يلزم دعاء الاستفتاح يبقى لو واحد وكانوا في الحرم يمكن الشيخ سعيد الشريف أمره على طول في التراويح نبص اللي على طول الحمد لله رب الله أكبر الحمد لله رب العالمين يبقى لا قال دعاء الاستفتاح ولا قال الاستعاذة ولا البسملة حتى في سره فيبقى ترك هذه السنة السنة كما قلنا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فإن ترك ذلك من دعاء الاستفتاح يعني أمره أيسر من مسألة قراءة السنة فلو تركه سهوا يعني كان في سنته أو في نيته أن يأتي به يبقى لو سجد سجدتين للسهو قبل السلام يبقى لا بأس وإلا فلا شيء وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم